هنا القاهرة. ومضى. مستمعي الكرام، أهلا بكم. إذا قلت لكم أصبحت هناك شركات متخصصة لحس الحشرات والتخلص منها، فماذا تفهمون من عبارة السابقة؟ أعتقد أن العبارة مفهومة سوى كلمة واحدة، هي حس الحشرات. فكلنا يعرف أن الفعل حس يأتي بمعنى شعر، لكن الذي قد لا يعرفه الكثيرون أن الفعل حس يأتي أيضا بمعنى قتل، وقد ورد ذلك في قوله سبحانه وتعالى: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، أي تقتلونهم بإذنه. وعلى هذا فحين قلت لكم أصبحت هناك شركات متخصصة لحث الحشرات والتخلص منها، فأنا أعني أصبحت هناك شركات متخصصة لقتل الحشرات والتخلص منها. ومضى لغوية مع جيهان الريدي.